بحرب في الجنة إسرائيل أرضنا المقدسة، لا تنام ولا تنام، ولا إله إسرائيل الذي يحمي شعبه اليهودي واستمرار لينتصر في الحرب ضد أعدائه روسيا وإيران وتركيا والشياطين. نحن لا نخاف من أعدائنا، سوف نحاربهم مع إله إسرائيل. اسمحوا لي أن أشارككم لماذا أعتقد هذا. الملائكة هم جنود جيش الله، إنهم كائنات روحية وفقا للكتاب المقدس، ليس لديهم أجنحة. تشكل الشياطين ثلث جيش الله، هؤلاء هم المقاتلون أو المتمردين الذين بدأوا في الماضي حرب كونية ضد الله. زعيمهم هو كائن ملائكي من جنس الكروبيم بأجنحة اسمه لوسيفر أو الشيطان، خلق الله الملائكة ليكونوا مثل الريح أو لهيب النار. تستعد الشياطين للحرب على كوكبنا وفي الفضاء، لذلك يقومون ببناء أجسامهم الطائرة تحت الماء وتحت الأرض وهياكلهم تحت الأرض. في الواقع الشياطين متمردون، ثلث الكائنات الملائكية من جند الله، وقائدهم هو الشيطان وهو كروب. هل تصف الحرب في السماء في رؤيا 12 السقوط الأولي للشيطان أم المعركة الملائكية في نهاية الزمان؟ فلنقرأ السياق. ثم اندلعت الحرب في السماء، وحارب ميخائيل وملائكته ضد التنين، وقاوم التنين وملائكته، لكنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية، وفقدوا مكانهم في السماء. لقد طرحه التنين العظيم، ذلك الحية القديمة التي تسمى إبليس أو الشيطان، التي تضل العالم كله، طرحت إلى الأرض وملائكته معه. ثم سمعت صوتا عاليا في السماء قائلا: الآن جاء خلاص إلهنا وقوته وملكوته وقوة مسيحه، لأنه سيطرح المشتكي على إخوتنا الذي يشتكي عليهم أمام إلهنا نهار وليلة. لقد غلبوه بدم الخروف، بكلمة شهادتهم، لم يحبوا حياتهم بقدر خوفهم من الموت. فأفرحي أيتها السماوات وسكنين فيها، ولكن ويل للأرض والبحر، لأن الشيطان قد جاء إليكم. إنه مليء بالغضب لأنه يعلم أن وقته قصير. فلما رأتني أنه قد طرح على الأرض طارد المرأة التي ولدت ذكرا، تم وصف المعركة الكبرى الأخيرة للملائكة والطرد النهائي للشيطان من السماء في الإصحاح 12 من سفر الرئية. في هذا المقطع يرى يوحنا حربا عظيمة بين ميخائيل وملائكة الله وتانين الشيطان وملائكته الساقطة أو الشياطين التي ستحدث في نهاية الزمان. الشيطان في كبريائه العظيم ووهمه بأنه يمكن أن يكون مثل الله، سوف يقود التمرد الأخير ضد الله. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الشيطان وشياطينه كانوا محبوسين في سجن يسمى الجحيم بعد سقوط الشيطان. يتضح من العديد من المقاطع الكتابية أن الشيطان لم يطرد من السماء أو الأرض بعد تمرده الأول الذي سبق خلق العالم. في الإصحاح 1:2 يأتي أماما له: ليتهم أيوب بأن لديه دوافع خفية في عبادته لله. وفي زكريا 3 يظهر أماما له مرة أخرى: ليتهم رئيس الكهنة يشوع. في الواقع اسم الشيطان يعني المتهم. في سفر التكوين زار جنة عدن وأغوى حواء. لقد جرب يسوع في الصحراء قبل أن يبدأ يسوع خدمته. السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان الشيطان قد قام بالفعل وطرد من السماء حتى قبل خلق العالم، فلماذا يكون حرا في السماء وعلى الأرض في العهد الجديد من الكتاب المقدس؟ يقدم الرسول بولس إعلانا مهما عن وجود ثلاث سماوات. يبدو أنه يتحدث في هذا المقطع عن الصعود إلى السماء الثالثة، حيث يقيم الله الآب ويسوع. السماء الثانية هي الكون أو الفضاء الخارجي، والسماء الأولى هي غلافنا الجوي أو الهواء. ويشير الكتاب المقدس إلى أن الشيطان وبعض شياطينه مسموح لهم بالتحرك في هذا الفضاء. في هذا العصر لا يزال بإمكان الشيطان وملائكته الأعلى مرتبة معارضة عمل الله وإعاقة ملائكة الله في السماء الوسطى أو الثانية. المعركة الموصوفة في رؤيا 12 ستزيل الشيطان وإتباعه من الفضاء الخارجي السماء الثانية. عندما يطرد الشيطان من السماء الثانية سيكون هناك فرح عظيم في السماء حيث سيتم إزالة المشتكي القديم إلى الأبد من مهمته في اتهام المسيحيين المختارين والافتراء عليهم. ستكون قوة الشيطان وحريته محدودة للغاية. ومع ذلك بعد هذا الحدث سيعاني سكان الأرض بشدة لأن الشيطان سيغضب وسيعلم أيضا أنه سيتم تقييده وإلقاؤه في الهاوية أو سجن الجحيم. سيكون هذا إذانا بفترة من المعاناة الشديدة على الأرض، فترة المعاناة حيث صينته كالمسيح الدجال قائد الحرب، معاهدة السلام مع إسرائيل، ويدنس معبدهم ويعلن نفسه إلها ويبدأ في قتل كل هؤلاء المسيحيين بشكل منهجي الذين يرفضون عبادته. لذلك يبدو الآن أن كل شيء أصبح واضحا ومعقولا لماذا تقوم الشياطين ببناء مثل هذه الأشياء الطائرة تحت الماء وتحت الماء والأجسام الشيطانية العسكرية. إنهم يستعدون للحرب القادمة، فهل أنت أيضا تستعد لتكون مع الله أم ضده؟